سواء فيما يتعلق بقضية التحسين والتقبيح وما يتعلق بقضية القضاء والقدر وغيره، ربنا سبحانه وتعالى لا مثيل له إطلاقا. لعل نقف على هذا ونترك المجال للأسئلة للإخوة. ما يجوز، إن الله لا يظلم الناس شيئا. السلام. في أسئلة سري؟ والحصاد سبحان الله، الخدمة هذا على بعادك عشرات الكيلوات، نحن هنا وبعد 260 كيلو الثاني أبعد منهم، سبحان الحمد لله على هذا الشيء. شيخ. نعم. يقول هذا شخص جعل رأس ماله في مضاربة، يقول رأس المال هذا الفوائد التي تأتي بعد رأس المال هل عليها زكاة؟ قاعدة عندنا كل مال حرك في تجارة فإن المال أصله ونماؤه يزكى، سواء كانت التجارة نسميها أشياء عينية أو أسهم أو مضاربات أو شركات، فإنه يزكى أصل المال مع نمائه. فما دامت أنها فيها مضاربة فنقول يزكي أصل المال مع الربح. نعم. إذا زاد الإمام في الصلاة وسبح المأمومون ولم يجلس ثم سجد بعد ما انتهى من الصلاة جد السهو، هل يلزم المأمومين شيء مع الجهلين؟ لا، يكون معذورون، ما عليهم شيء. إذا زاد الإمام في الصلاة رابعة زادها خامسة أو ثالثة زادها رابعة، فالواجب على المأمومين ألا يتابعوه، ولكن لو تابعوه لجهلهم بذات الحكم، ولو كان يعرف أنها زيادة لكن الجاهل ما يعرف حكمها فهو معذور. وما يقوله بعض الأئمة من أن من زاد وهو عالم بالزيادة بطلت صلاته ويجب عليه الإعادة فلا دليل عليه، هو جاهل بالحكم، ومن كان جاهلا فلا شيء عليه، ولكن الإمام يؤمر بأن يسجد للسهو، فإذا سجد هو المأموم فلا شيء عليهم، صلاتهم صحيحة إن شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. كيف؟ معاوية كاتب الوحي، كون النبي صلى الله عليه وسلم استأمنه على الوحي دليل على تزكيته، وكذلك يسمى بخال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، ولأنه شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في معارك كثيرة. ثم يأتينا يكفي باتفاق أنه صحابي، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فيكفي أنه صحابي لا نتعرض له بشيء أبدا رضي الله عنه وأرضاه. الزكاة في الأجار إذا حال عليها الحول فقط، المبنى ليس معروض للتجارة، لو كان معروضا للبيع وهو مؤجر فنقول يجب فيه الزكاة أصله هو بعد.